ولا بعد سنين يجي يوم وحبي لي يخلص ولا ينقص حبتي. ممكن كمان حبي لي لقي زايد مرتين من يوم وكان بالنسبة لي حبيب زمان وكمان حبيب بعدين. مين اللي حبيبي وانا معاه نساني الخوف اللي انا خايفاه؟ مين اتغير من جوا من بعد ما نصه التاني لقاه؟ مين اللي حبيبي وانا معاه نساني الخوف اللي انا خايفاه؟ غير من جوا من بعد ما نص التاني لقى. ولا يوم انسى وازاي وليه ومين اللي هينسى الحضن اللي وسى ونس حياتي ومين يضيع حاجة مونسة؟ مر الحياة حلا معايا وانا في الحياة وفيا انا مقسمة. ولا بعد سنين يجي يوم وحبي لي يخلص ولا ينقص حبتي. ممكن كمان حبي لي لقي زايد مرتين من يوم وكان بالنسبة لي حبيب زمان وكمان حبيب بعدين. ولا بعد سنين يجي يوم وحبي يخلص ولا ينقص حبتي. ممكن كمان حبي لي لقي زايد مرتين من يوم وكان بالنسبة لي حبيب زمان وكمان حبيب بعدين. انا لو فات قد ايه بعد حياتي بحياه صعب اتغير عليه ولا اتغير معاه؟ ولا يوم انسى وازاي وليه ومين اللي هينسى الحضن اللي وسى ونس حياتي ومين يضيع حاجه مونسة؟ مر الحياة حلا معايا وانا في الحياة وفيا انا مقسمة. ولا بعد سنين يجي يوم وحبي لي يخلص ولا ينقص حبتي. ممكن كمان حبي لي لقي زايد مرتين من يوم وكان بالنسبة لي حبيب زمان وكمان حبيب بعدين. ولا بعد سنين يجي يوم وحبي يخلص ولا ينقص حبتي. ممكن كمان حبي لي لقي زايد مرتين من يوم وكان بالنسبة لي حبيب زمان وكمان حبيب بعدين. حبيب زمان وكمان حبيب بعدين.